بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب العالمين. هذا هو الدرس 83 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 11 من شهر جمادى الثانية من عام 1437 للهجرة. وقد انتهينا من قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ونبدأ اليوم إن شاء الله بقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن قبل أن نبدأ، كان ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين يأكلون الربا مسألة، وهي كتابة كلمة الربا بالواو، مكتوبة في المصحف الربا باء بعدين واو بعدين ألف، وهي ليست مطابقة للنطق، فهي الربا باء ألف، لكنها مكتوبة في القرآن الربو وبعدين ألف بعدها. ومثلها الصلاة والزكاة وكلمات معدودة. فالبيضاوي نقل كلام الزمخشري وقال: وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. وهذا القول كما قلت قاله الزمخشري وقاله غيره، يعني أن المقصود بها التفخيم على لغة من يفخم. و يعني راجعت بعض المصادر التي تكلمت عن الموضوع، وأرسل لي الأخ أحمد عاصم جزاه الله خير، زميلنا الشيخ، فضيلة الشيخ، أرسل لي كلاما للدكتور غانم قدوري الحمد في تفصيل هذه المسألة في كتابه الثمين رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. وهذا الكتاب هو رسالته للماجستير، كتاب قيم يعني أنصحكم بقراءته، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، مطبوع في مجلد للدكتور غانم قدوري الحمد. فتكلم عن رسم الفتحة الطويلة واوا، الربا هي فتحة طويلة أو ألف لكنها رسمت واوا. فذكر يعني الأصول الأربعة التي وردت في القرآن الكريم مضطردة، وهي الصلاة والزكاة والحياة والربا، حيثما وقعت في القرآن الكريم. وأربعة أحرف هي الغداة في سورة الأنعام وفي سورة الكهف، وكلمة مشكاه في سورة النور مكتوبة بالواو أيضا مشكوة، والنجوة أو النجاة في سورة غافر: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، مكتوبة بالواو النجوة. وفي قوله مناه في سورة النجم، ومناتا الثالثة هي مكتوبة منوة بالواو. فطبعا المفسرون لهم توجيهات وعلماء الكتابة. وهناك كتاب آخر للدكتور غانم أيضا كتاب جيد، وهو الكتابة العربية أو علم الكتابة العربية. وهذه مسألة مهمة لطالب علم التفسير عندما يقرأ في كتب في القرآن الكريم. هناك ما يسمونه ظواهر الرسم العثماني، يعني الكتابة التي نكتب بها اليوم تخالف الرسم المصحف في كلمات. يستغرب الذي يقرأ اليوم ويقول يعني كلمة الصلاة مثلا لماذا تكتب بالواو مع أن النطق ألف؟ والمعروف أن النطق يجب أن يطابق المكتوب، أو العكس، أن المكتوب يجب أن يطابق المنطوق، لأن الكتابة هي تصور المنطوق، فينبغي أن تكون الكتابة تبعا للنطق، كيف تنطق تكتب. هنا في هذه الكلمات تنطق بطريقة والمكتوب بطريقة أخرى، فتعليل هذه الظاهرة فيه اجتهادات. الخليل بن أحمد في كتاب العين يقول: إنما كتبوا الحياة بالواو على لغة من يفخم الألف التي أصلها الواو في مثل الصلاة والزكاة. هذا رأي الخليل بن أحمد، وهذا كلام البيضاوي، وهو نقله عن الزمخشري عن الخليل. وتحدث سيبويه في كتابه عن ألف التفخيم في لغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة بين الأصوات الستة المستحسنة التي ذكرها بعد 29، يعني ذكر الحروف أو 29 حرف، ثم ذكر هناك أصوات مستحسنة وهي التفخيم، وذكر منها هذه الكلمات. أيضا ابن جني رحمه الله في كتابه سر صناعة الإعراب قال: كتبوا الصلاة والزكاة والحياة بالواو لأن الألف مالت نحو الواو فكتبت بالواو، والزمخشري كذلك. أيضا ابن قتيبة رحمه الله قال: إنهم كتبوا ذلك بالواو على لغات الأعراب، وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئا قليلا. طيب، هذا هو توجيه. توجيه آخر: يرون أنهم كتبوها بالواو ردا إلى الأصل. ليش؟ لأنك عندما تقول صلاة، ما هو الفعل الماضي منها؟ صلوا، صاد لام واو، صلوا. ويقال أنها أن سميت الصلاة مأخوذة من الصلوين، وهما يعني العظمين اللي في الجانب الجسم، لأنه يركع ويسجد فتتحرك هذه الأعضاء العظام، فسميت بذلك. قالوا أنها ردت إلى أصلها ليعلموا به مع علمها أصلها في التصريف. وذكر طبعا هذا الجعبري والداني. هنا توجيه جميل جدا، وهو الذي يعني الحقيقة ينسجم يعني مع المنطق، هو مسألة تتعلق بالرسم والكتابة العربية. الكتابة العربية من أين جاءت للعرب؟ الأكثر العلماء يرون أنها مأخوذة من النبطية، من الكتابة النبطية، وأن قريش أخذتها من الأنباط في العراق ثم استخدمتها، ونزل القرآن الكريم وهم يستخدمونها. فمن ذلك مثلا ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الفراء، الفراء اللغوي المشهور صاحب كتاب معاني القرآن، أنه قال: إنما كتبوا الربا في المصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربو بالواو، فعلموهم صورة الخط على لغتهم. فالعرب أخذوا صورة هذه الكلمة من الأنباط أهل الحيرة، وهم ينطقون الربو ولا ينطقون الربا، جاءوا بالكلمة مكتوبة زي ما يكتبونها الأنباط، ولكنهم ينطقونها كما ينطقها قريش، تنطقها العرب، فبقي الرسم على لغة الأنباط والنطق على لغة قريش. وهذه مسألة يعني مهمة جدا في تطور الكتابة العربية، كيف أن الكتابة الموجودة لا تعكس النطق. واضح هذا؟ هذا التعليل يعني تعليل وجيه. وقد جاءت نفس الرواية مع إضافات مفيدة في قوله: إنما صدر ذلك منهم لأن قريشا تعلموا الكتابة من أهل الحيرة وهم ينطقون بالواو في الربا، فكتبوا على وفق منطقهم، وأما قريش فإنهم ينطقون بالألف، فكتابتهم له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليد لهم. واضح هذا؟ وأشار الصولي رحمه الله في كتاب أدب الكتاب إلى نفس المعنى في باب ما كتب على غير القياس بقوله: من ذلك الصلاة والزكاة والغداة والحياة والمشكاة والربا، كتب كل هذا في المصحف بالواو، وكان يجب أن يكتبن بالألف لللفظ، يعني مراعاة لللفظ، وإنما كتبن كذلك على مثل أهل الحجاز لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الحيرة. هذا يعني هو التعليل، يعني خلاصة التعليل الذي ذكره الدكتور غانم قدور الحمد في كتابة الربا بالواو، وأنه لأن العرب أخذوا اللغة أو الكتابة عن أهل الحيرة وهم ينطقون الربا ولا ينطقون الربو ولا ينطقون الربا، فهم كانوا يعني كتابة أهل الحيرة منسجمة مع نطقهم، لكن لما أخذت قريش أخذت نفس الكتابة ولم تعدل فيها، لكن طبعا اليوم عدلنا فيها. ولذلك لاحظوا الآن من يكتب الربا الآن في الكتابة العادية يكتبها بالألف، ومن يكتب الصلاة في اللفظ الإملائي يكتبها بالألف، أليس كذلك؟ لأننا اليوم الكتابة الإملائية تحاول ولا زالت أن تنسجم تماما مع النطق، ويبقى بعد ذلك كتابة بعض الكلمات إلى اليوم فيها اختلاف. يعني مثلا واو الجماعة التي تكتب ولا تنطق، لماذا تكتب؟ قالوا تكتب للتمييز بين الفعل وبين الجماعة. طيب مثلا على سبيل المثال 100 كيف تكتب؟ هل هي ميم ثم همزة على الكرسي ثم تاء، أو ميم ثم ألف ثم همزة على الكرسي؟ ماء. فالذين يكتبونها ماء ميم ألف يقولون للتفريق بينها وبين كلمة منه، لأن العرب ما كانوا ينقطون، فتختلط كلمة 100 مع كلمة منه. طيب اليوم ما عاد فيه اختلاط، خاصة مع الضبط ومع النقط ومع كل شيء، لكن ما زالت الكتابة نفس الطريقة. كلمة عمر مثلا يقولون أنها كتبت فيها الواو للتفريق بين عمر وعمر، صح؟ طيب الآن اللبس مضمون أنه غير موجود، ممكن تكتب عمر بالضمة ألف ميم عليها فتحة عمر، أما عمر فتكون عين عليها فتحة والميم عليها سكون، لكننا ما زلنا نكتب عمرو بالواو إلى اليوم. فهناك يعني كثير من الظواهر الموجودة في الرسم الإملائي ما زالت تنحو حول التطوير والتغيير وطريقة الكتابة، وفيها اختلافات. ويعني على سبيل المثال كلمة شؤون، شؤون الطلاب، تكتب بعضهم يكتبها شين وبعدين ألف بعدين واو وعليها همزة ثم واو غير مهموزة ثم نون، شؤون. وقالوا أنها تكتب الهمزة على ما تؤول إليه، شؤون لأنها تؤول إلى الواو. طيب وبعضهم يقول لا، نكتب شين ثم همزة على كرسي ثم واو، شؤون. ولا زال بعضهم يكتبها هكذا وبعضهم يكتبها هكذا. وأذكر نحن في جامعة الإمام قديما يعني لما وقع الخلاف، لأن شؤون الطلاب وشؤون كذا وشؤون الامتحانات، فصدر تعميم باعتماد كتابة شؤون على واو مهموزة وتوحيد الكتابة. فالمسألة يعني تطوير أو تطور الكتابة الإملائية لا زال إلى اليوم فيه اختلافات، والذي يريد أن خاصة فيما يتعلق بالهمزة، الهمزة المتطرفة كيف تكتب؟ هناك مذاهب كثيرة في الكتابة، فهذا له رأي وهذا له رأي، والهدف هدف الجميع هو يعني الوصول بالكتابة إلى مطابقة النطق تماما. الرسم العثماني في حقيقته يعني الراجح من أقوال الباحثين أنه هو الرسم الإملائي نفسه، لكنه هو الرسم الإملائي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كتبوا يعني على ما يعرفون من الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتابة، ليس كذلك؟ ولذلك لا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للذين يكتبون المصحف اكتبوه بالواو أو اكتبوه بالنون، ما يمكن هذا، لأنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الراجح من قوله تعالى النبي الأمي، أنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد أيد هذا في آية أخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا تقرأ ولا تكتب. وبالتالي ما يتعلق بالكتابة كله من عمل الصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم في الكتابة بالرسم المعروف في زمانهم. هناك بعض الباحثين يخالف هذا ويقول لا، الرسم الذي كتب به المصحف فيه إعجاز وكتب بوحي، وإقرار النبي له دليل على أنه وحي، وهذا مذهب، لكنه فيما يبدو لي مذهب مرجوح، وقليل من قال به من العلماء، وفيه نوع من التكلف. ولذلك صنف ابن البناء المراكشي كتاب سماه عنوان الدليل في مرسوم التنزيل، واستنبط من خلال الكتابة يعني أوجها في الإعجاز، يعني لماذا كتبت التاء المفتوحة مرة ومرة ومرة مضمومة مثل نعمة ومثل امرأة ونحوها. فيعني تطور الرسم بعد ذلك، لكن بقي كتابة المصحف كما كتبت في عهد عثمان. والعلماء يعني رأوا من ذلك الوقت إلى الآن أنه يبقى كتابة المصحف كما هي في عهد عثمان. لذلك لما سئل الإمام مالك يعني هل يجوز أن نكتب المصحف على ما يكتبه يعني كتابة الناس اليوم، قال لا، على الكتبة الأولى، يعني يبقى على ما كتب في الكتبة الأولى، علما أن هذا اجتهاد طبعا. ولذلك إلى قريب ترى إلى زمن قريب والمصاحف تكتب بالرسم الإملائي، إلى قريب، وأنا أذكر يعني إلى مصاحف يعني في حدود 30 سنة وخمسة وثلاثين سنة كانت تكتب بالرسم الإملائي، ولدي أنا بعض المخطوطات المصاحف الكاملة المكتوبة بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني، بل إن المطابع أول ما طبعت المصحف كانت تطبعه بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. لكن لما خرجت هذه المجامع القرآنية واللجان العلمية رأوا العودة وكتابة المصحف على الرسم العثماني واعتماده ونشره في الناس، وهذا الذي حدث لله الحمد اليوم. ولذلك المصحف مصحف مجمع الملك فهد وكثير من المصاحف اليوم كلها بالرسم العثماني، ولا يجد المسلم يعني غضاضة في أن يقرأ في المصحف بالرسم العثماني، مع أنه يقرأ شيئا مخالفا للنطق ويكتب هو شيء آخر، لكنه بقاؤه على الرسم العثماني حافظ عليه، حافظ عليه مع الزمن، ولذلك لم يعني تؤثر في رسم المصحف اجتهادات الرسم الإملائي. لأنك تخيل مثلا الآن لو كنا في الرسم الإملائي نختلف كل يوم، وفيه كتابات يعني معاصرة الذي يقرأ منكم في الرسم الإملائي والاجتهادات في تطويره يجد اختلافات كثيرة، فلو أخضعنا المصحف لهذه الاختلافات في الرسم الإملائي كان قلنا للمجمع الملك فهد نظرا للاتفاق الذي حدث في مثل مجمع كذا اللغة العربية على كتابة الواو بهذه الطريقة، فإننا نرى إعادة طباعة المصحف بالطريقة الجديدة. طيب النسخ التي انتشرت يصبح هناك يعني نوع من الاختلاف في الرسم العثماني، لكن لما بقي على الرسم في عهد عثمان رضي الله عنه وكتبت يعني كتب كثيرة في بيان الرسم العثماني وظواهر التي الرسم العثماني التي فيها الاختلاف الزيادة والإبدال وإلى آخره، يعني حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن، هذا وجه من أوجه الحفظ يعني. طيب علما أنه لا يؤثر، ترى بالمناسبة كونه يكتب بالرسم العثماني أو يكتب بالرسم الإملائي لا يؤثر على القرآن شيئا من حيث المعنى ولله الحمد، لكن هي أيضا من باب يعني حفظ هيبة القرآن بالمحافظة على رسمه الذي كتب في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ننتقل اليوم إلى الآية التي بعدها، ولا زال طبعا الحديث هو في موضوع الربا وتحريم الربا، فبعد قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب طبعا هذه الآية بيّنت حكم الربا، وهذه الآية هي آية الباب إن صح التعبير، هي آية الباب في تحريم الربا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد ذكر البيضاوي يعني إبطال قول من قال إنما البيع مثل الربا، وتكلمنا عن القياس المعكوس في هذه الآية. ثم يتحدث الله عن مآل الأموال الربوية فيقول يمحق الله الربا. تفضل يا شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: يمحق الله الربا يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه، ويربي الصدقات يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه. وعنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهرة. وعنه عليه الصلاة والسلام: ما نقصت زكاة من مال قط. والله لا يحب لا يرضى ولا يحب محبة التوابين ولا يحب محبته للتوابين. كل كفار مصر على تحليل المحرمات، أثيم منهمك في ارتكابه. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن بين حكم الربا وأنه محرم، ويعني انتهى الحكم الشرعي في الربا عند هذه الآية، يعني تدرج الله سبحانه وتعالى في بيان حكم الربا حتى نزلت هذه الآية الحاسمة في موضوع الربا. ثم بين الله سبحانه وتعالى طبيعة الأموال الربوية ومصيرها ومآلها، لأن المرابي عندما يرتكب الربا ويسعى للربا يريد أن ينمو المال، لأن الربا في اللغة هو الزيادة، والمرابي هو يحرص على نماء المال، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن الربا ظاهره هو الزيادة ولكن حقيقته المحق والخسران. وعبر الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة يمحق، والمحق هو يعني الإهلاك الشديد. ولذلك الملاحظ في الأموال أهل الربا في الدنيا أنها تنمو ثم يأتيها آفة فتذهب بها في منظر يتكرر للمرابين، وأنه يلهث يلهث وراء التجميع ثم تأتيه آفة تذهب بماله فيعود يعني نادما متحسرا كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ويربي الصدقات. يربي الصدقات هذا خلاف ظاهرها، لأن الصدقة في الحقيقة هي نقص من المال. أنت عندما تتصدق من المال دون مقابل فأنت تخسر، ينقص مالك، لكنه في الحقيقة يبارك الله سبحانه وتعالى في مالك بالصدق. فانظر إلى يعني الموازنة بين الجانبين، أن عندما قال يمحق الله الربا مع أنه ظاهره نمو، ويربي الصدقات، وحتى أنه يعبر بكلمة يربي ولم يقل ويبارك أو يقول ويزيد، وإنما استخدم نفس اللفظ الذي في الربا، لأن يربي يعني يزيد ويبارك. قال يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. والمؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالغيب يؤمن بهذا الأمر وهو البركة ونزع البركة، والمؤمن يدرك هذا، فإن المؤمن الذي يكتسب ماله من الحلال ولو كان قليلا فإنه يلمس فيه بركة، فإنه يستطيع منه أن يعيش وأن يقوت وأن يربي أبناءه ولا يجد مشقة في ذلك. بينما المرابي الذي يأكل الحرام فإنه يعني يرى الأموال والأرصدة الهائلة لكنه لا يجد فيها متعة ولا بركة، وإنما تذهب يمينا ويسارا فيفاجأ بأنه قد أفلس. وهذا الشعور يدركه المؤمن الذي يحرص على الحلال، ويدركه الذي يأكل الحرام. بل هناك تجارب كثيرة يرويها الذين كانوا يرابون ويرتكبون الربا ويقولون كان دخلنا في الشهر كذا وكذا، ولكن كنا لا نشعر فيه ببركة، فلا نحن استطعنا أن نرضي أسرنا ولا أبناءنا، وتكثر الديون وتتلهف النفس إلى أشياء لا تستطيعها، فيعني كما ينطبق عليها كما قال الله ويمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي يضاعفها ويبارك فيما أخرجت منه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره. وفي رواية أنه قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال. وهذه كلها حقائق يدركها المؤمن الذي يؤمن بالغيب والذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مخلصا له سبحانه وتعالى، فإنه يدرك معنى هذه الآية. قال الله سبحانه والله لا يحب كل كفار أثيم. والكفار هنا صيغة مبالغة على وزن فعال مأخوذة من الكافر. الكافر صيغة المبالغة منها كفار أو كفور، أي مصر على تحليل المحرمات، كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه لا يفعل ذلك ولا يرتكب الربا مؤمن، وإنما يفعله الكافر، وأنه من صفات الكفار. أثيم أي منهمك في ارتكابه للإثم. طيب أيوة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقرأتها يا شيخ؟ لا ما قرأتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله إن الذين آمنوا بالله ورسوله وبما جاءهم منه وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون من فائت. أكمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا إن كنتم مؤمنين بقلوبكم، فإنه دليله امتثال ما أمرتم به. روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت. نعم، طبعا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لاحظوا كيف جاءت هذه الآية بعد الحديث عن الكفار الذين يستحلون الربا، فجاء الحديث عن المؤمنين الذين يدفعون الزكاة، فهذه صفة مماثلة، هؤلاء يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل، والمؤمن يدفع من ماله ما أمره الله به من الزكاة. قال عطفهما على ما يعمهما، يعني وعملوا الصالحات، هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيها أقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، لكنه وهذا يتكرر كثيرا في القرآن الكريم يعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأحيانا يعطف الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا يسميه العلماء من باب عطف الخاص على العام، يعني وعملوا الصالحات هي شاملة لكل هذه الأعمال، لكن من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، فإقامة الصلاة هنا إشارة إلى أهميتها وردعها عن هذه الأعمال وهذه الفواحش من أكل مال الناس بالباطل وأكل الربا ونحو ذلك، وهذه حقيقة. وقال وآتوا الزكاة أيضا لنفس الغرض. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون على ما فات، لأن الخوف دائما يكون من شيء مستقبل والحزن يكون على شيء فائت، فأنت لا تقول لا تحزن على شيء قادم ولا تقول لا تخف من شيء قد مضى، خلاص اللي مضى مضى. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الخطاب هنا خطاب بوصف الإيمان في النهي عن الربا، إشارة إلى أن المؤمنين الذين نزل القرآن الكريم عليهم في هذه الآيات كانوا متلبسين بأكل الربا، لأنه لم يأتي فيه نص صريح في التحريم تماما، مثله مثل الخمر، تدرج القرآن الكريم في تحريمها فلم يمتنع عنها الناس إلا بعد ما جاء النص الصريح، وهذا دليل على أنه النص غير الصريح ليس ملزما في الالتزام به في الفقه، لكن الذين انتهوا عن تحريم عن شرب الخمر من النصوص غير الصريحة التي سبقت النص الصريح لا شك أن لهم مكانة أعلى، ولذلك وهذا في أشياء كثيرة في القرآن الكريم، في الإنفاق مثلا الذين كانوا ينفقون من قبل الفتح، قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، لأن المسارعة والتصديق والإيمان بالغيب والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله ورسوله لا شك أن هذه مؤشرات، وأنها يعني تقدم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى وترفعه في الدرجات في الدنيا والآخرة. فكذلك هنا جاء النهي عن الربا في آيات ولكنها غير صريحة، لكن هناك ناس تركوا الربا أصلا، هناك ناس لم يكونوا يأكلوا الربا أصلا من العرب، وهناك أناس لم يكونوا يشربوا الخمر أصلا مثل أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما جاء النهي الصريح توقف الجميع، فهناك أناس ما زالوا يعني لديهم تعاملات ربوية من الصحابة من المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بوصف الإيمان هنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فهذا الخطاب نهي عن الاستمرار في الربا من هذه اللحظة. طيب الأموال الموجودة في التزامات قديمة في عقود يعني مبرمة تتحلل منها، لا تأخذ من الآخرين إلا رأس مالك فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع أكد هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتعامل مع الآخرين بهذا المعاملة المشهورة الربوية بينهم، وهو أن يعطي الناس يدينهم ويزيدون في رأس المال، يعني يدينهم 1000 ويرجعونها 1200 مثلا. يأتي المستدين لا يستطيع أن يقضي في المدة أو في الزمن المحدد، فيأتي إلى العباس ويقول له زدني في المدة وزد في المال، فيقول يعني لك مثلا مهلة كذا وتعيدها 1400 أو 1500 وهكذا، فيتضخم رأس المال وهو لم يتعب ولم يعني يكن له أي جهد. فالله سبحانه وتعالى يقول وذروا ما بقي من الربا، من الآن فصاعدا، خلاص توقفوا تماما إن كنتم مؤمنين. يعني في قولي إن كنتم مؤمنين فيه استفزاز للمؤمن، يعني إن كنت مؤمنا حقا فتوقف تماما. إذا أردت مثلا أن تستفز رجل فتقول إذا كنت رجلا فبارزني، إذا كنت رجلا فرد علي، تريد أن تستفزه لهذا. فالله يعني يقول إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين، وهكذا. كل هذا هو نفس الأسلوب الذي فيه حظ وحث للمخاطبين للعمل. قال إن كنتم مؤمنين واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. وروي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أناس من ثقيف كان لهم مال على بعض قريش، فطالبوهم عند المحل، يعني عند الشدة ووقت شدة ووقت أزمة، وبعدين يجون يطالبونك في وقت الأزمة، وهذا أسوأ ما يكون. يعني أن تكون هناك دين عليك لأحدهم ثم يأتي في وقت إفلاسك فيقول لو سمحت يا أحمد رجع لي فلوسي، في وقت أصلا أنت في أزمة، فيستغل يعني حاجة الداء المدين ويستغل الوقت فيرفع من الفائدة، يقول إذا ما تستطيع تدفع خلاص أنا برفعها إلى 1700، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويرفعها، فتتضخم. يعني هو يتسلف 1000 ريال ويفاجأ إذا به يعيدها 2500 و3000، وهذا يعني لا شك أنه محرم. قالوا فنزلت هذه الآية بسبب هذا الطلب من ثقيف. وطبعا هذا ينطبق عليه ما تحدثنا عنه مرارا، أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. قال رحمه الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به. وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا أي فأعلموا بها غيركم من الأذن، وهو الاستماع، فإنه من طرق العلم. وتنكير حرب للتعظيم، وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي، ولا يقتضي كفره. روي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله، وإن تبتم من الارتباء واعتقاد حله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالمطل والنقصان. ويفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم، وهو سديد على ما قلناه، إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء. نعم، هذه الآية يعني تقول أن من لم يتوقف عن الربا من نزول هذه الآية فهو تعلن عليه الحرب من الله ورسوله. وهذا يعني هذه الآية فريدة في القرآن الكريم، إشارة إلى عظم جريمة الربا في حق المجتمع، وأن الذي يفعل ذلك كأنه يحارب المجتمع، ولذلك جاء التهديد له بأنه سوف يحاربه الله ورسوله. ولذلك قال فإن لم تفعلوا، يعني لم تتوقفوا عن التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فستعلن عليكم حرب شاملة من الله ورسوله. قال أي فاعلموا بها، يعني يكون عندكم خبر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا هنا يعني اعلموا، وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، من أذن بالشيء إذا علم به، ومنه الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. وقرأ حمزة وعاصم فآذنوا أي فأعلموا بها غيركم من الأذن. طيب، وتنكير حرب هنا للتعظيم، يعني فأذنوا بحرب نكرة صح؟ التنكير هنا يدل على أنها حرب عظيمة شديدة يرحمك الله، ولذلك قال هنا تنكير حرب للتعظيم، وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة إذا استتيب، وأنه لأنه الذي يصر على الربا فهو يرد هذا النص، ولذلك يكفر. ولذلك بعضهم يرى أن المقصود به هنا الذي يستحل الربا ويرى أنه حلال، فيكون هناك فرق بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله ورسوله ولكنه يقع في الربا مع أنه يعتقد أنه محرم، لكن يرتكبه كما يرتكب المعاصي الأخرى، فيقال هل هذا يكفر أو لا يكفر، فيه خلاف. وشخص آخر لا يرى أنه محرم، فهذا لا شك في كفره، لكن الذي يعتقد حل الربا ولو كان لا يرابي فهو كافر، والذي يعتقد حل الخمر وإن كان لا يشربها فهو كافر، لكن الذي يشربها، نحن نتحدث عن الذي يشرب الخمر أو الذي يتعامل بالربا، فإن كان يتعامل بالربا مع اعتقاد حرمته فهذا الذي فيه الخلاف هل هو يكفر أو لا يكفر، أما الذي يعتقد حل فلا شك في كفره. فلذلك هو يقول هنا أن يقاتل المرابي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله، كالباغي الذي خارج على جماعة المسلمين فإنه يقاتل، ولا يقتضي ذلك كفره، لكن لمجرد أنه يصر على التعامل بالربا فإنه يقاتل. وهذا الاستنباط يعني استنبطه البيضاوي بمفهوم الصفة، لأن الإصرار على الربا إن كان ممن يقدر عليه الإمام فيجب عليه أن يقبض عليه وأن يعزره وأن يحبسه إلى أن يظهر التوبة، أو إن كان ممن لا يقدر عليه الإمام حاربه كما تحارب الفئة الباغية، وهذا مقصود البيضاوي هنا. ولذلك يقول ابن عباس من عامل بالربا يستتاب، وفإن تاب وإلا ضربت عنقه، لكفره يعني وردته، وطبعا يحمل هذا على من يكون مستبيحا للربا. ومعنى الآية على هذا فإن لم تنتهوا حاربكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المعنى فأنتم حرب لله ورسوله، أي أعداء، والحرب داعية للقتل. ولذلك ابن عباس رحمه الله رويت عنه أن رواية أنه يقول إذا كان يوم القيامة قيل لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، يحارب الله سبحانه وتعالى. وأورد ابن كثير عن الحسن وابن سيرين أنهما قال والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيه السلاح. يعني يقصدون الصيارفة الذين يتعاملون بالربا يعني كالبنوك اليوم أو بعض البنوك. قال القرطبي رحمه الله ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للإمام محاربتهم. ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يعني صحة استنباط البيضاوي رحمه الله على قتال المربي حتى يفيء إلى أمر الله، لكن بالتفصيل يعني الذي ذكرنا أن الإصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الإمام عليه قبض عليه ومنعه وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة، وإن وقع ممن يكون له شوكة وعسكر ولا يستطيع الإمام أن يمنعه حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية، كما تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب الذين منعوا الزكاة، هم لم يرتدوا لم يتركوا الصلاة وإنما قالوا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ولكن أما أبا بكر فلا نعطيه الزكاة، بس هذا كل ما حصل. أبو بكر أصر أن يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، وقد أيده الصحابة وحاربوا معه ونصره الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قول البيضاوي هنا وتنكير عفوا أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي. طيب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني إذا رفضتم فتمنعون بالقوة، وإن تبتم فماذا يحدث؟ لكم رؤوس أموالكم، تسترجعون فقط الدين الذي أعطيتمه فقط، فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بأن أيضا تذهب أموالكم هدرا، وإنما تعاد لكم فقط الأموال التي أقرضتموها. طيب، وإن كان ذو عسرة، لاحظوا سبحان الله العظيم، يعني التشريع الإلهي والوحي كيف يعالج القضية من كل جوانبها. أول شيء يوقف الربا، ثم يبين حكم الربا الحالي الآن اللي حصل، الآن في معاملات جارية، فيقول وقفوها الآن، اللي له شيء الآن عند غيره يرجع فقط يأخذ رأس المال، وما زاد ممنوع. طيب، اللي ما عنده فلوس يرجع لي، يحلها الآن، يتكلم عنها، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، حتى تنتهي القضية تماما ويحل جميع، ويعني يذكر جميع الخيارات ولا يخرج عنها شيء. والقوانين الوضعية يفوتها هذا، لأنهم يفوتها هذا، ولذلك تكثر عليها الاستدراكات والتنقيحات والإضافات، لأن يتبين لهم أشياء فاتتهم فيضيفونها. الوحي ليس فيه ذلك. أيوة، تفضل. قال رحمه الله: وإن كان ذو عسرة، وإن وقع غريم ذو عسرة، وقرئ ذا عسرة، أي وإن كان الغريم ذا عسرة فنظرة، فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة، وهي الإنظار. وقرئ فناظره على الخبر، أي فالمستحسن، أي فالمستحق ناظره، بمعنى منتظره، أو صاحب نظرته على طريق النسب، أو فناظره، أو فناظره على الأمر، أي فسامحه بالنظرة إلى ميسرة يسار. وقرأ نافع وحمزة بضم السين، وهما لغتان كمشرقة ومشرقة، وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة، كقوله: وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا، وأن تصدقوا بالإبراء. وقرأ عاصم بتخفيف الصاد: خير لكم أكثر ثوابا من الإنظار، أو خير مما تأخذون، لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل المراد بالتصدق الإنظار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة. إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. الله أكبر. يعني هنا أيضا يشير إلى، الآن أمرنا في الآية التي قبلها أن نتوقف عن الربا ويسترجع فقط رأس ماله فقط. طيب، إذا كان عجز المدين أن يعيد المال، أنت سلفت واحد 1000 ريال وكنت مشترط عليه أن يرجع لك 1200، نزلت الآية قالت: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ماذا نصنع؟ ترجع إلى صاحبك هذا الذي استدان منك وتقول: خلاص، أنا لا أريد منك 1200 ريال، أنا أريد منك رجع لي فلوسي بس 1000 ريال. قال: والله أنا صرفتها. أيوة، مشكلة، صرفتها برضه، هذه فيها حل. الله سبحانه قال: وإن كان ذو عسرة، كان هنا اللي هي كانت تامة، يعني وإن وجد، وإن حصل ذو عسرة، يعني وإن حصل وكان من الذين استدانوا رجل معسر ذو عسرة، فما هو الحل؟ كيف نتعامل؟ قال: فنظرة إلى ميسرة، يمهل إلى وقت يسره. أنا والله في شهر 6 الآن ما أستطيع أسددك 1000 ريال، أنظرني إلى شهر شوال. ولذلك قال: فنظرة إلى ميسرة، ميسرة وقت ميسرة أو حال ميسرة. يعني مثلا يقول: والله أنا في شهر 10 بيجيني فلوس، ممتاز. أو يكون مثلا والله الشهر 10 في الغالب ما يكون فيه التزامات مثل شهر رمضان مثلا، فالوقت وقت سعة، يعني ليس مثل رمضان. فالميسرة هنا يدخل فيها الوقت ويدخل فيها الحال. طيب، قال: فنظرة، يعني وإن وقع غريم ذو عسرة، وقرئ وإن كان ذا عسرة، يعني أنها خبر كان، طيب تصير كان تام ناقصة. قال: فنظرة، فالحكم نظرة، يعني أنظره، فأنظره، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة، وهي الإنظار. هنا قراءات طبعا في قوله فناظرة، ذكرها البيضاوي، قال: وقرئ فناظره على الخبر، أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره، وإن كان ذو عسرة فناظره، يعني ينتظر منتظره. وهذه مثل قوله تعالى قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني منتظرة، برسل هدية وشوف وش الرد، فناظرة يعني منتظرة. فكذلك هنا وإن كان ذو عسرة فناظره أو فناظره، كلها بمعنى. طيب، وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة إلى ميسرة، يعني لوقت يسر. ميسرة أيضا، ميسرة ورد فيها قراءات، قرأ نافع وحمزة بضم السين، يعني إلى ميسرة، إلى ميسرة، وهما لغتان كمشرقة ومشرقة كما يقول. وقرئ بهما مضافين، يعني إيش؟ يعني فناظرة إلى ميسره، يعني إلى ميسرة المدينة هذا، إلى ميسره، وفناظرة إلى ميسره، يعني من عسره إلى يسره كما يقول، يعني إلى. ثم استدل بقول الشاعر وأظن الأعشى وأخلفوك عدة الأمر الذي وعدوا، يعني ما وأخلفوك عدة الأمر الذي وعدوا، عدة الأمر الذي وعدوا، حذف التاء هنا للإضافة، فقال وأخلفوك عدة الأمر، ولم يقل وأخلفوك عدة الأمر، فلذلك قال فناظرة إلى ميسره، يعني إلى ميسرته، ميسرته، لكن حذفت التاء لأنها ثقيلة فأصبحت إلى ميسره، وهكذا. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصدقوا يعني إيش؟ تعفو عن الدين مرة واحدة. إذا جاك واحد والله قال أنا والله ما عندي الآن فلوس، تقول إذن سامحك الله. هذا قول، هذا قول. وأن تصدقوا خير لكم. وقيل وأن تصدقوا يعني بالإنظار، وما عندك الآن فرصة ما في مشكلة، أعطيك مهلة 3 أشهر. فهذا لا شك أن هذا صدقة وهذا صدقة، لكن لا شك أن الذي يتصدق فيعفو عن الدين كله أعظم أجرا ممن يطالبه به ولكن بعد يعني مدة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل يأتي يوم القيامة فلا يجد له الملائكة عملا صالحا بعد التوحيد، طبعا هو موحد، لكنه كان من أعماله الصالحة أنه كان ينظر المعسرين، يقول لغلمانه إذا أرسلهم لكي يجمعوا الديون، تحصيل الديون، يقول انظروا إن كان معه ما يقضي به دينه وإلا فأنظره. يا سلام، ما أجمل سماحة الأخلاق. فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أولى بذلك منه فيعفو عنه. فلا شك أن الصدقة على المعسر بالإنظار يعني أجرها عظيم. والله سبحانه وتعالى يحث، لاحظوا سبحان الله كيف تكلم الله في الآيات التي مضت معنا عن الإنفاق في سبيل الله، تكلم عن أجره، تكلم عن مضاعفة الأجر، كلها يعني في ظاهرها خسائر بالنسبة للمؤمن، أنه يدفع فلوس ويتصدق ويعطي ويقرض وبعدين راحت عليه الآن حتى اللي كان الربا، ظاهرها كلها أنها خسارة في مال الإنسان ونقص، لكن في حقيقتها لا، أن فيها بركة وفيها مضاعفة للحسنات في الآخرة وفيها توفيق فالله سبحانه وتعالى قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون حقيقة مآل جزاء الله سبحانه وتعالى لكم في الدنيا وفي الآخرة تصدقتم وعفوتم. قال وأن تصدقوا بالإبراء، وقيل خير لكم أكثر ثوابا من الإنظار، أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل المراد بالتصدق الإنظار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدق، أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما. قال إن كنتم تعلمون أي ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. ونأتي الآن إلى الآية التي بعدها، وهي كما يقال يعني عند المفسرين هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال رحمه الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة أو يوم الموت، فتأهبوا لمصيركم إليه. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون، ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام، وقال ضعها في رأس 280 من البقرة، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 21 يوما، وقيل 81 يوما، وقيل 7 أيام، وقيل 3 ساعات. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني فيها إشارة إلى يعني الاستعداد لليوم الذي يرجع فيه المؤمن إلى الله، إما أن يكون يوم وفاته وإما أن يكون يوم القيامة، وكلا اليومين يصح فيه أنه يرجع المؤمن فيه إلى الله، قال يوم القيامة أو يوم الموت. وقرأ أبو عمرو ويعقوب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنها آخر آية نزلت في القرآن الكريم، يعني خلاص هذه آخر آية نزلت، بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع المصحف في عهد أبي بكر، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها كما ذكر، بعضهم يقول 21 يوما، بعضهم يقول 81 يوم، بعضهم يقول 7 أيام. وهذه الآية على أكثر أقوال العلماء هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وبعض الروايات تقول آية الدين، ولذلك يجمع بينها العلماء فيقول أن المقصود يعني الآيات التي مرت معنا في هذا الدرس والدرس الماضي مع كلها نزلت مرة واحدة آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ في هذه الآية تذكير بالآخرة بعد الحديث عن هذه الأموال والحقوق والواجبات، لأن القضايا المالية قضايا النفس تتشوف لها، والنفس لا تتنازل بسهولة عن حقوقها المالية، ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى قسمة التركات في القرآن الكريم، ولم يترك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقع فيها النزاع بشكل كبير جدا. القضايا المالية قضايا تقع بينها النزاعات بين الأسر وبين الجيران وبين الدول، والقليل من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتنازل والصفح والعفو، قليل من يفعل ذلك، لأن النفس معلقة بهذه الأموال، ولذلك يقول المال شقيق الروح، ومر معنا في الآيات السابقة. ولذلك جاء الحديث وطال الحديث عن الإنفاق في سبيل الله وجزاء المنفق في سبيل الله، وضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للمنفقين في سبيل الله، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني كأنها إغراءات شديدة جدا حتى يستطيع الإنسان أن يقاوم هذه الفطرة في نفسه وحب التعلق بالمال. فهنا التذكير في آخر المطاف، ذكر الربا وذكر الذي يعفو والذي يتصدق وينظر المعسر، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والتذكير باليوم الآخر دائما يأتي في مثل هذه القضايا المالية، لأنك إذا عرف المؤمن أنه سوف يأتي يوم يحاسب فيه حسابا دقيقا على كل أمواله على كل أعماله، يحسب حساب للآخرة. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين في أولها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وشو الجزاء؟ ما ذكر جزاء هنا ولا عقوبة، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أين غفلوا عن هذا اليوم؟ كيف غفلوا عن هذا اليوم الذي يقومون فيه بين يدي الله ويحاسبون؟ فجاء التذكير باليوم الآخر، فكذلك في هذه الآية والله أعلم. طيب ننتقل إلى الآية التي هي أطول آية في القرآن، ولاحظوا أيضا هنا الحديث وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يتحدث عن الدين صح؟ لكنه لا يتحدث عن الدين في الحقيقة، هو يتحدث عن الربا، ويتحدث عن نوع خاص من الدين وهو الدين الربوي الذي كان يشترط فيه الدائن أن يدفع المدين زيادة، أعطيك 1000 بس ترجعها لي 1200 1300. انتهى الموضوع وقال يعني خلاص أوقفوا التعامل بالربا، الأموال التي لكم عند الآخرين تعود لكم رؤوس أموالكم فقط. جميل، أصبح دينا الآن عاديا. الآن يأتي الحديث عن الدين وترتيبات الدين وما يتعلق به، ولاحظوا سبحان الله العظيم دليل على أن الدين هذا مشكلة وأن الأموال يقع فيها النزاعات كثيرة. ووردت هذه الآية الطويلة كلها تتحدث عن توثيق الدين حتى لا يقع مشاكل، وبعدين ندخل في مشاكل، وبعدين تقول والله أنا ما نسيت المبلغ، أنا أعطيتك 10,000 وهذا يقول لا أنا 5,000. أيوة، فجاء الحديث. ولذلك يبدو لي والله أعلم، طبعا ربما بعضنا لا يدرك يعني كثرة المشاكل الموجودة في قضايا الديون، لكن الذي يجلس مع بعض القضاة أو بعض المحامين أو بعض المتخصصين في تحصيل الديون يعني يذهل من كثرة المشاكل التي تتعلق بالديون وتفريط الناس في أمر الله في هذه الآية يوقعهم في كثير من المآزق. طيب تفضل يا شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي إذا داين بعضكم بعضا، تقول داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا. وفائدة ذكر الدين ألا يتوهم من التداين المجازاة، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأن الباعث على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مسمى معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج، فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع، والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به السلم، وقال لما حرم الله الربا أباح السلم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، من يكتب السوية ولا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع. ولا يأبى كاتب ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كما علمه الله، مثل ما علمه الله من كتبه الوثائق، أو لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، فليكتب تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا، ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر، فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. وليملي للذي عليه الحق، وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد، وليتق الله ربه أي المملي أو الكاتب، ولا يبخس ولا ينقص منه شيئا أي من الحق أو مما أملي عليه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص العقل مبذرا، أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو، أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة، فليملل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره، ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختل العقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع، وهو دليل جريان النيابة في الإقرار، ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل. واستشهدوا شهيدين واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان. وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، علة اعتبار العدد أي لأجل إحداهما، أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، والعلة في الحقيقة التذكير، ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته، كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، وكأنه قيل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة: إن تضل على الشرط فتذكر بالرفع، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نعلق أو نبين كلام لأنها طويلة، ما نستطيع أن ننهي الآية مرة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. قال البيضاوي: أي إذا داين بعضكم بعضا، يعني المداينة صيغة مفاعلة فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها من الطرفين، وصيغة المفاعلة ليست بالضرورة أن تكون دائما بين الطرفين، لكن هذا هو الغالب. فتقول: قاتلت فلانا طرفين، داينته في دائن وفي مدين. لكن في بعض الصيغ لا تقتضي هذا، وقد مرت معنا. تقول: داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا. طيب، ثم ذكر البيضاوي فائدة لماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لماذا لم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا؟ لماذا قال تداينتم بدين؟ هذا تحصيل حاصل. قال: لا، هو قال إذا تداينتم بدين لثلاث فوائد. أول شيء أن كلمة إذا تداينتم ليس معناها دائما تداينا بالفلوس، ممكن يكون تداينتم يدخل فيها المعروف، حتى الإحسان، واحد أحسن إليك مثلا سحب سيارتك لما تعطلت أو وصلك للبنشر لما على الطريق، هذا يعتبر دين في عنقك، معروف أحسن إليك هذا، فيفهم يعني يدخل في الدين هذا. ولذلك يقال أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل في شدة الحر في الحج، وكان في غمرة الناس وفي الزحام يشرب أو يتوضأ، فأخذ هذا الرجل يظلل ابن عباس من الشمس، وقف على رأسه بالمظلة حتى شرب أو حتى توضأ وانتهى. مرت الأيام فلقيه ابن عباس فأكرمه واحتفى به حفاوة شديدة، وقال له: ما قضينا دينك، يعني أنت إحسانك لنا في ذلك الموقف أعظم مما صنعته لك، مع أنه ما سوى شيء، يعني بس مجرد أنه وقف على رأسه بالمظلة. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، ولم يقل بدين، قد يدخل في الدين المعروف ونحوه، لكنه لما قال إذا تداينتم بدين دل على أنه المقصود به مالي، فلوس، دين مالي. هذه الفائدة الأولى. الأمر الثاني أنه قال أن لا يتوهم من التداين المجازاة، يعني مطلق المداينة، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأنه الباعث على الكتبة، لأنك الآن واحد أحسن إليك سحب سيارتك، بتروح تكتب بينك وبينها ورقة أن هذا الرجل قد ساعدني وسحب ولذلك وله علي أن أعيد له هذا، ما يمكن هذا، وإنما يكتب الناس فيما بينهم الفلوس الأموال، تقول: والله فلان أخذ مني 1000 ريال، أخذ مني 10,000، أخذ مني كذا، هذا هو الذي يدعوك للكتابة. ثم قال: ويكون مرجع ضمير فاكتبوه، لأنه لما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه هنا فيها ضمير صح، وكل ضمير في اللغة العربية لازم يكون له مرجع يرجع له. طيب وين أرجع الضمير أنا؟ فاكتبوه الهاء هنا ترجع إلى دين، صح؟ لو ما قال دين في الآية، لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم إلى أجل مسمى، ما تقدر تقول فاكتبوه، وإنما فاكتبوا الدين، لازم يظهره. فهذا هو سر التعبير أو التكرار، إذا تدينتم بدين. لأن قد يقول قائل طبعا تدينا بدين، أجل وش تدينا فيه؟ مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب معروف القلوب في الصدور، يعني في قلوب في غير الصدور. أو يقول ولا طائر يطير بجناحيه، معروف الطائر ما يطير إلا بجناحيه، لماذا وش فائدة أن يقول ولا طائر يطير بجناحيه؟ طيب والقلوب التي في الصدور، كل هذا له دلالة. قال إلى أجل مسمى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. مسمى يعني محدد معروف، 26/5 نهاية شهر رجب، بداية شهر شعبان. وهذه للأسف تقع يعني كثير خلافات بين الناس بسبب هذا. يقول ممكن تعطيني مثلا 10,000 لمدة شهر، كلام واضح صح؟ وإذا انتهى الشهر قال لو سمحت 10,000، قال يا أخي اصبر يا أخي بدري، ويصير الشهر سنة. فهنا الله قال إلى أجل مسمى يعني محدد، ولذلك قال البيضاوي معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج. يعني بعض الناس يقول برجع لك الفلوس إذا رجعنا من الصيفية إن شاء الله، برجع لك الفلوس بعد العيد، وبعد العيد هذه كلمة مبهمة. ولذلك هذا مما يعني يوقت به الناس قديما، يقولون موسم الحصاد أو بعد قدوم الحاج، متى بيرجعون الحجاج؟ كلمة فيه نوع من السيولة في الموعد. ولذلك هو يقول يجب في الديون أن تكون محددة. يأتي مثلا أحمد ويقول أنا والله أعطيتك إلى 23/7 لكن لا مانع من التمديد، هذا يصبح معروف منك أنك تنظر المعسر، لكن ينبغي أن تكون الديون محددة. الذي يمنع الناس أو كثير من الناس من التحديد الحياء، صح؟ يقول يعني أنا أستحي أكتب ورقة على صديقي الشيخ ماجد 10,000 يعني ما تستاهل، ثم إذا تأخر ماجد تأخر يقول يا أخي ماجد هذا أخذ مني 10,000 ولا عدد رد علي، ولا إذا كلمته زعل، وإذا صبرت نسي، فتصبح النفوس. ومررنا بهذا، كثير منا مر بهذا. قال فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، معناته أن لابد يكون الدين إلى وقت محدد وأنه يجب الكتابة. هنا كلمة فاكتبوه في الآية، هل معناها يا شباب يجب أن يكتب كل واحد الدين الذي له والدين الذي عليه؟ أنا أخذت منك 1,000 ريال يا ماجد، أرسلت لي رسالة قلت لو سمحت يا أخي عبد الرحمن حول لي 1,000 ريال، أنا رحت حولت لك على طول، هل يجب علي أن أكتب بيني وبينك ورقة، نكتب ورقة أنه قد استدان مني ماجد مبلغ 1,000 ريال تاريخ كذا، وأنه على أن يسددها خلال 3 أشهر ونوقعها ونشهد كما في الآية؟ هل قوله تعالى فاكتبوه تدل على وجوب الكتابة أم تدل على استحباب الكتابة؟ هنا البيضاوي يقول فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع. حتى أنت أحيانا تنسى المبلغ الذي أخذته، ليس لخبث في نيتك وليس للؤم في طبعك، لكن نسيت، هل أخذت 1,000 أو 1,500 أو 2,000؟ فتنسى. قال والجمهور على أنه استحباب، يعني جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء على أن الأمر في قوله تعالى فاكتبوه للاستحباب وليس للوجوب. طيب قد يقول قائل أنتم دائما تكررون في الدروس أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، الله سبحانه وتعالى هنا يقول فاكتبوه كما قال في سورة المائدة في الخمر فاجتنبوه، فقلتم أنتم فاجتنبوه يجب اجتناب الخمر، فاكتبوه استحباب كتابة. طيب ليش ما تصير هنا وجوب الكتابة؟ نقول فيه قرينة في الآية نفسها، أنه إذا كنت على سفر أو كذا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخره، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن إلى آخره. طيب قال فاكتبوه هنا قال على أنه للاستحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به السلم، وقال لما حرم الله الربا أباح السلم. السلم هو صورة من صور الربا، لكنها أحلها الله تسهيلا على الناس. السلم كما يعرفه الفقهاء هو ماذا؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مدفوع في وقت في مجلس العقد. يعني مثلا أجي عند ماجد الآن، هم طبعا يضربون مثل ويقولون أن يأتي شخص ويقول أنا سأبيعك جذاذ هذه النخلة، نخلة نخلتين، 10 نخل عندي في المزرعة، متى سوف تثمر هذه النخلة؟ والله ستثمر بعد 10 أشهر. طيب كم ستبيعها لي؟ أبيعها لك مثلا 10,000 ريال، تدفعها لي الآن. يعني في واحد محرم أدفع لك 10,000 ثمنا لهذا التمر الذي سوف يأتي بعد 10 أشهر. فهو عقد على موصوف في الذمة ما هو موجود، بثمن مدفوع في مجلس العقد. أو مثلا آتي إليك ماجد وأقول أنا سوف أطبع لك هذا الكتاب، هذا تفسير البيضاوي، سأطبع لك 3,000 نسخة تجليد فاخر كعب زي هذا، وورق مثلا شمواه إلى آخره، هذه كلها شيء في الذمة، تدفع لي مثلا 100,000 تعطيني المبلغ الآن. تقول لي أخي لا نعطيك المبلغ الآن، أعطيك بعد الاستلام، هذا البيع والشراء، أنك بعد ما تسلم البضاعة تستلم الثمن. يقول لا بس أنا أحتاج المبلغ، أحتاج سيولة الآن. فهذا هو السلم، أن تعطيه مبلغ مقدم لثمن موصوف في الذمة، شيء يعني اتفقت أنت وياه على عقد معين لكنه غير مضمون، يعني قد تأتيه تعترضه أي آفة من الآفات ولا يستطيع الوفاء فيقع الغرر، لكن الله أباحه. فابن عباس يرى أن المقصود بهذا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، والمقصود به السلم بالذات وليس مطلق المداينة، والصحيح أنها لمطلق المداينة. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لاحظوا الآن هذه الآية دخلت في التفاصيل كلها، تحدثت أول شيء أنه يجب عليك إذا كان بينك وبين أي شخص آخر دين أن تكتبه، كويس، تكتب وتوثق. قال إذا أجل مسمى فاكتبوه، ممتاز. تحدث عن الكاتب الذي يقوم بالكتابة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هل معنى الآية وليكتب بينكم كاتب بالعدل يعني يكتب كتابة منصفة دقيقة بحيث أنها تحفظ الحقوق، أو المقصود فليكتب بينكم كاتب عادل يتصف بالنزاهة ويتصف بالعدل ويتصف ب يعني حسن الكتابة؟ بالعدل هنا اختلف المفسرون، هل هي ترجع للكاتب ولا للكتابة نفسها؟ قال من يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع. طيب إذا كان واحد منهم كاتب ما في مشكلة يكتب هو، إذا الاثنين كلهم كتاب. لماذا هنا؟ لأنه قد يقول قائل قد يكون أحدهما كاتب والآخر لا يكتب، فهل سيثق الشخص الآخر بأن ما كتبه الغريم صحيح ومنصف؟ يعني قد يكون منصور أنت الذي تدين، أنت الذي تدفع المال وتعطيه ماجد، وماجد أمي لا يقرأ ولا يكتب، فتقول أنت يا منصور أنا سأكتب يا ماجد بيننا ورقة توقع عليها، يقول ماجد طيب أنا معليش أنا لا أقرأ ولا أكتب، كيف أضمن أنك يمكن أنك كتبت أنك سلفتني 100,000 وأنا ما أخذت منك إلا 10,000؟ ألا رأيت؟ فدفعا لهذه الشبهة أمر الله بأن يكون الكاتب شخصا ثالثا مرضيا من الطرفين حتى لا يقع هناك أي ظلم للطرفين. لاحظوا سبحان الله حتى في الأشياء الدقيقة هذه كيف يكون الوحي يراعي هذه التفاصيل. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هنا التوجيه للكاتب الذي يطلب منه أن يقوم بالتوثيق، أن لا يرفض القيام بهذه المهمة. قد يقول والله أنا ما أنا فاضي مشغول، كم تدفع أنت إياه صح ولا لا، ويجلس يعني يحاول أن يساومهم ويبتزهم لأنه هو اللي يكتب بس. وهذا واقع في بعض الجهات وبعض المجتمعات، يكون الكاتب واحد، وأذكر أنا شخصيا في بعض القرى كان الذي يقرأ واحد، إذا جاء يعني خطاب أو رسالة من أي ما فيه إلا هذا القارئ، الإلكتروني هذا، يعني يبتز الآخرين، والله أنا مشغول، وأحيانا هو الذي يكتب أيضا الرسائل، فتجد أن يعني قليل في المجتمع. لكن نحن لا نتكلم عن هذا اليوم في مجتمع كاتب قارئ، هذه نعمة، نحن ما نشعر بهذه المشكلة. فقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لذلك الله سبحانه وتعالى يمتن عليه بأن ما تعرفه من الكتابة وسط هذا المجتمع الأمي نعمة من الله عليك، فأدي هذه النعمة واشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك بالكتابة. وفيه إشارة أيضا إلى أن الكتابة من أعظم النعم على الإنسان، ولذلك والله أعلم يعني جاءت الآيات الأولى في الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة، أن القراءة نعمة عظيمة. نحن من نحن، تخيلوا من نحن لولا الكتابة والقراءة، كلنا كمجتمعات لا شيء. الكتابة والقراءة هي الحضارة الحقيقية، ولذلك حضارة الإسلام مبنية على العلم، على القراءة والكتابة، وكان استفتاح الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، إشارة إلى أن هذه الحضارة وهذا الإسلام وهذا الدين سوف يقوم على العلم. تذكرون في أول ما تحدثنا عن قصة آدم، قال وعلم آدم الأسماء كلها، فقلنا ففضل آدم على الملائكة بالعلم، ولذلك أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لما فضله عليه بالعلم. طيب، قال فليكتب مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق، أو لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمه، كما في قوله سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. قال فليكتب تلك الكتابة المعلمة، المعلمة أمر بها، أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. طيب، وليملل الذي عليه الحق. أيوة، الآن أنا أخذت استلفت منك محمد 10,000، من هو الذي يملي على الكاتب؟ هل هو الذي دفع ولا الذي أخذ؟ قال وليملل الذي عليه الحق، أنا اللي أخذت 10,000، أنا اللي أملي على أكتب يا فلان، أنني أنا فلان ابن فلان أقر وأعترف بأنني قد استلفت من الشيخ محمد 10,000 ريال على أن أعيدها. شفت؟ لأنك ما بتظلم نفسك وأنت الذي تملل، وذلك شف حتى في هذا الموقف الدقيق قال وليملل الذي عليه الحق، حتى ما يشعر بغبن ولا شيء، أنا كأنه من باب الإقرار، من باب الإقرار. قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني وليكن المملي من عليه الحق، لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد، يعني الإملال هو أن تملي على شخص ما يكتبه، والإملال باللام أيضا هو ما أن تملي على الشخص ما يكتبه. وليتق الله ربه، أي المملي أو الكاتب، ولا يبخس منه شيئا، صحيح أنه الكاتب، لأنه ما دام المملي هو الذي يتكلم هو الذي عليه الحق، فصاحب الحق موجود أصلا يسمع، فلا يمكن أن يعني يدخل الغش أو الخديعة. لكن الكاتب الذي يمكن أن يكون هو الذي يعرف الكتابة، والذين الاثنين لا يعرفون الكتاب، فقال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي من الحق أو مما أملي عليه. ولعلنا نتوقف عند يعني هذه عند هذا الموضع، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، لأن الصلاة قد يعني أدركتنا، فلعلك يعني تضع علامة يا شيخ أحمد في هذا الموضع، ونكمل إن شاء الله في المجلس السابق بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم أو المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.